بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. فصل. قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: فصل. وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها، فإن امتنع أجبر، فإن أبى أو عجز أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل، ويحرم لعنها وتحميلها مشقا، وحلبها ما يضر ولدها، وضربها في وجهها ووسمها فيه، وذبحها إن كانت لا تؤكل، ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا في نفقة البهائم، ويتعلق به ما يسمى بالرفق بالحيوان. قال: وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها. من ملك بهيمة من بهيمة الأنعام أو من غيرها، فإذا ملكها وجب عليه أن يطعمها ويسقيها، فإن ذلك واجب عليه. فإن لم يطعمها ولا يسقيها، إما يبيعها أو يطلقها. قد جاء في الصحيحين أن امرأة عذبت في هرة حبستها حتى ماتت، ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض. أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ويدخل في هذا من يملك الطيور في الأقفاص، فيغفل عن سقيها أو عن إطعامها، هذا يأثم، يأثم لأنه تسبب في موتها بمنع الطعام والشراب عنها ولو كان ناسيا، فإثمها عظيم. وهذه المرأة التي دخلت النار في هرة، جاء في رواية الحديث أنها صوامة قوامة. قال: فإن امتنع عن إطعام البهيمة، إما بخلا أو عنادا، أجبر، أي أجبره الحاكم. فإن أبى مع الإجبار، أو عجز ما عنده ما يطعمها، فإن الحاكم يجبره على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل. يجبر على هذه الأشياء الثلاثة، إما البيع أو التأجير أو ذبحها إن كانت تؤكل. لماذا؟ ليزول عنها الضرر، لحديث لا ضرر ولا ضرار، ولأنها لو تركها هكذا بغير إطعام ولا سقي تلفت. قال: ويحرم لعنها. هذه من الأحكام المتعلقة بالحيوان، يحرم لعنها. الله يلعنها الدابة، الله يلعنها البعير، الناقة، البقرة، الشاة، يحرم لعنها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فلعنت امرأة ناقة، فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران رضي الله عنه: رأى الحديث فكأني أراها تمشي في الناس لا يعرض لها أحد. أخرجه مسلم في الصحيح. ولأن لعنها سبا ودعاء، هذا حرام في البهيمة، وهو أشد حرمة في الرجال وفي الأوادم، وأشد من ذلك في المسلم. فإذا كان لعن البهيمة التي لا تعقل حرام، فلعن الآدمي أشد حرمة، وأشد حرمة من الجميع لعن المسلم بغير وجه حق. والمسألة جليلة، والمسلم ليس بالشتام ولا باللعان ولا بالسباب. قال: ويحرم، وفي حديث أبي برزة عند مسلم: لا تصحبنا ناقة ملعونة، ويحرم تحميلها مشقا أي ما يشق عليها، يحرم أن يعذب البهيمة بأن يحملها ما يشق عليها. بعض الناس يركب على ظهر الخروف يلعب، هذا من تحميله ما يشق عليه. أما إذا جعل على ظهره ابنه الصغير فهذا لا يشق عليه في الغالب، إذا كان من باب التلعيب ونحو ذلك. ويحرم حلب وحلبها ما يضر ولدها، لأن اللبن في البهيمة مخلوق لولدها، فلا يجوز له أن يأخذ بحلبها ما يضر ولدها. وإن من كريم صفات العرب في حلب الإبل والبقر والغنم أنهم يحلبون جنبا ويتركون جنبا لولدها، يحلبون ثنوا، الناقة لها أربعة أثدى، يحلب المقدم والمؤخر في جانب يسمى شق، ويترك الشق الثاني لمن؟ لولدها. وربما إذا كثر عليه الضيوف حلب ثلاثة أحلام وترك حلما واحدا أو ثديا واحدا لولدها، لأنه يحرم أن يستنفد حليبها حتى يحرم ولدها منه، غذاء ولدها من هذا الحليب. وهذه شريعة عظيمة، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ويحرم ضربها في وجهها ووسمها فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من ضرب الدابة في وجهها، ولعن من وسمها في وجهها، أخرجه مسلم في الصحيح. والضرب في الوجه لأنه أشرف ما في البهيمة وجهها، حرام للعن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إلا إذا خاف ضررا، ولا مقام أن يردها إلا بأن يلطمها على وجهها. فحياة الآدم مقدمة على حياة البهيمة. ومما يحرم أيضا الوسم في الوجه، أن يضع وسمه أو شاهده في وجه البهيمة. ما حد الوجه؟ حده من الأنف إلى الأذن، والأذنان ليستا من الوجه بل هما من الرأس. ولهذا إخواننا أهل الإبل سيما قبائل شهيرة في رعي الإبل واقتنائها، واسمها في وجهها، إما لثمة على أنفها أو رقطة على خدها أو حلقة في الخد، كل هذا حرام، وصاحبه ملعون بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم. لعن من وسم الدابة في وجهها. حتى الحمار مع أنه نجس يحرم لطمه على وجهه أو وسمه في وجهه. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا موسوما على وجهه فغضب، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من فعل هذا. ولقد نصحنا جمعا من هؤلاء الذين يسمون الإبل في وجوهها، إما رقطا أو رثما على الأنف أو حلقة على الخد، ألا يفعلوا هذا، فمن أعذارهم الواهية. وإن لم نفعل هذا تغدي إبلنا، أي تضيع، وهذا من حبائل الشيطان ومن طرائقه عليهم ليقيمهم ويستمروا على معصية ربهم. وجوابنا لهم: أنكم بهذا تعصون الله. ثم افهق، أخر الوسم بعد الأذن مما يلي الرقبة، ولن تضيع بهائمكم. لكن المشكلة ما هي؟ أنهم وجدوا آباءهم وأسلافهم على شيء وألفوه، ومخالفة ما ألفوه من أشد الأمور. إذا من أراد أن يسم وسما أو شاهدا عنده من وراء الأذن إلين الورك، في أي جزء من أجزاء البهيمة يسم فيه. ودخل أنس رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في مربد لبني النجار وهو يسم غنما في آذانها، يقول أنس: فرأيته يسم الغنم في آذانها، فلما وسم في الأذن، وقد لعن عن الوسم في الوجه دل على أن الأذن إيش؟ ليست من الوجه. وفيها الحديث الذي مر معنا في كتاب الطهارة: الأذنان من أين؟ من الرأس. نعم. قال: وذبحها إن كانت لا تؤكل، يحرم أن يذبحها وهي لا تؤكل، بأن في ذبحها إضاعة للمال. قد يقول: أنا أذبحها أريحها من مرضها، نقول: ربي أرحم بها منك، فيحرم أن تذبحها إذا كانت لا تؤكل ولو كانت مريضة. قال: ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له، فيجوز استعمال البقر للركوب والحمل، ولهذا تجدون في كثير من الديار غير المتطورة عربات، من يجرها؟ تجرها البقر والثيران، مع أن البقر لم تخلق إلا للحرث، لكن يجوز استعمالها في غير ما خلقت له بشرط ألا يكون فيه ضرر. والحديث: بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها، التفتت إليه وقالت: إني لم أخلق لذلك، إنما خلقت للحرث. متفق عليه. هذا معظم النفع في خلقه، ولا يلزم منه منع غيره إلا إذا كان يضرها ركوبها. الإبل للركوب يجوز استخدامها للحرث أو للطحن أو للعصر أو لإخراج الماء، وكانت الإبل تستخدم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام للنضح، تسمى بالسواني، بإخراج الماء من الآبار. إذن القيد في هذا أن تستخدم في غير ما خلقت له من غير إضرار بها، ولهذا تستخدم البقر والثيران للحرث، وقد تستخدم لجر العجل والدياسة وما إلى ذلك. نعم. قال المؤلف: باب الحضانة، وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره، والقيام بمصالحه كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام، ولحق بها الأم ولو بأجرة مثلها، مع وجود متبرعة ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم الأب ثم أمهاته، ثم الجد ثم أمهاته، ثم الأخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم الخالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم العمات كذلك، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. ولا حضانة لمن فيه رق، ولا لفاسق، ولا لكافر على مسلم، ولا لمتزوجة بأجنبي. ومتى زال المانع أو أسقط الحق حقه، أو أسقط الأحق حقه، أو أسقط الأحق حقه، ثم عاد الحق له، وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة، وإن كان للسكنى وهو مسافر قصر، وهو مسافة كان للسكنى وهو مسافة قصر فالأب أحق، ودونها فالأم أحق. هذا الكتاب أو هذا الباب باب الحضانة، وهو آخر الأبواب المتعلقة بالمعاملات. مضى أن الفقه ثلاثة أبواب عظيمة: العبادات تبدأ من الطهارة إلى المناسك، ثم المعاملات، وتبدأ المعاملات من الجهاد وعند بعض الفقهاء من البيوع، وتنتهي بأحكام الحضانة. ثم القسم الثالث في الأقضية، وتبدأ من كتاب الجنايات إلى نهاية الفقه وهو الإقرار. هذه أقسام الفقه. الحضانة من الأحكام المتعلقة بالصغار، والحضانة قيل حق للمحظون كما هو المشهور عند أهل العلم، وقيل إنها حق للحاضن، والذي يظهر والله أعلم أن الحضانة حق للمحظون والحاضن. نعم، يقدم المحظون ويراعى فيه الحاضن لأن له وجه حق في هذه الحضانة. ما الحضانة؟ حفظ الطفل عما يضره مع القيام بمصالحه، وهي واجبة لحفظ الصغير، وممن يحضن المعتوه، وممن يحضن المجنون، لأن هؤلاء قد يهلكون بترك حضانتهم ويضيعون، فلهذا وجبت إنجاء من الهلكة. وهي حفظ الطفل غالبا مما يضره والقيام بمصالحه. ما مصالحه؟ تغسيله، تلبيسه، تكحيله، ربطه في المهاد، تحريكه لينام، تهيئة طعامه وشرابه، وغير ذلك مما يصلحه. من أولى الناس بالحضانة؟ يسمى بترتيب مستحق الحضانة. أولى الناس بالحضانة الأم. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي طلقها زوجها وكان له منها ولد، فأخذ ولدها فجاءت تشتكي، قالت: يا رسول الله، إن ابني كان بطني له وعاء وصدري له سقاء، وإن هذا طلقني فأخذه. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي. فالأم الأحق بالحضانة، وسيأتي في مسقطاتها أن تتزوج ما لم تنكحي. وقدمت الأم على غيرها لشفقتها. الأصل أنها أشفق، هذا في الغالب، لكن قد يأتي في أحوال أن الأب أكثر شفقة من الأم، تصير جبارة أو مهملة، وهذه إذا أقام البين عليها سقط حقها في الحضانة. وقد قضى أبو بكر رضي الله عنه لما اختلف عمر بن الخطاب مع زوجته التي طلقها وهي أم عاصم، قضى أبو بكر لعاصم ابن عمر لأمه، وقال لعمر: إن ريحها وشمها ولطفها خير له منك، خير له منك. وقد أجمع العلماء كما ذكر ابن المنذر أن المرأة الحاضنة إذا تزوجت سقطت حضانتها. طيب، إذا أبت الأم أن تحضن إلا بأجرة، نعم، فتحضن بأجرة، لقولهم: ولو بأجرة إيش مثلها مع وجود متبرعة، كما قالوا في الرضاع: إذا وجدت متبرعة والأم قادر على الإرضاع فهي أولى. ولو هنا إشارة للخلاف القوي في المذهب. المرتبة الثانية أمهاتها القربى فالقربى، فأمها اللي هي جدة المحظون ثم جدتها، كل جدة من جهة الأم، لأن الجدة في معنى الأم لتحقق ولادتهن. وقد قضى أبو بكر على عمر رضي الله عنه أن يدفع ابنه إلى جدته وهي بقباء، وكان عمر بالمدينة، خرجه الإمام أحمد. ثالثا الأب، يأتي الأب بعد أم الحاضنة، لأنه الأحق بولاية المال وهو أصل النسب. ثم أمهاته، أمهات الأب، جدة الطفل من جهة أبيه، ثم جداته من جهة أبيه، من جهة أبي الأب ومن جهة أم الأب، هذه الخامسة. سادسا ثم الجد أبو الأب، لأنه في معنى الأب وفيه الولادة. سادسا أمهات الجد، القربة فالقربة، كلما قربت كلما كانت أولى. سابعا ثم أخته لأبوين، الأخت الشقيقة. ثامنا ثم الأخت لأم، فقدم الأخت لأم لأنها أشفق من الأخت لأب، ولأنها تدلي إلى هذا الحاضن بماذا؟ بالأم. تاسعا ثم الأخت لأب. عاشرا الخالة لأبوين، الخالة الشقيقة، ثم الخالة لأب لأم، ثم الخالة لأب. والنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة بنتي حمزة قضى للخالة بحضانتها وقال إن الخالة بمنزلة الأم، أخرجاه في الصحيحين. ولهذا في رواية في المذهب عند عن الإمام أحمد أن الخالة تأتي في المرتبة الثالثة، فالأولى الأم ثم أمهاتها ثم الأخت الشقيقة التي هي الخالة. قال ثم العمات كذلك، تقدم العمة الشقيقة ثم العمة لأم ثم العمة لأب، لأن العمات يدلين إلى المحظون بأبيه. ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته. ليش هذا التفصيل؟ لأنه قد يأتي النزاع بالمحظون بدافع الشفقة وتصل فيها الخصومة في المحاكم، فيكون هذا الترتيب. ثم بعد ذلك من؟ الأقرب، فالأقرب من العصبات، حيث تقدم الأخوة وأبناؤهم على الأعمام وبنوهم، ويقدم الأعمام المباشرون على الأعمام لأب، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي وعلى جعفر لما خاصما زيدا في حضانة ابنة حمزة، فقضى لها بخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم. ما هي مسقطات الحضانة وموانعها؟ أربع موانع. المانع الأول، لا حضانة لمن فيه رق ولو كان الرق قليل، فإن كانت الأم فيها رق أو الأب تسقط حضانته. ليه؟ لأنه لا ولاية له على نفسه، فكيف يكون له ولاية على المحظوظ؟ النوع الثاني من المسقطات للحضانة وموانعها، لا حضانة لفاسق، والعبرة بالفسق الظاهر سواء كانت أم أو أب، لأن المقصود بالحضانة حفظ الصغير، والفاسق ظاهرا فلا يؤمن على تربيته. الرابع، لا حضانة لكافر على مسلم، فإذا كان الفاسق لا حضانة له فالكافر من باب أولى، لقول الله جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. المانع الرابع، ولا أن تتزوج بأجنبي من المحظون، فإن تزوجت أخاه فليس أجنبيا، أخ المحظون أو أخ الزوج يصير عم المحظون. المسقط للحضانة هو ماذا؟ زواجها من أجنبي. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة أنت أحق به ما لم تنكحي، أخرجه أبو داود بإسناد جيد. ومتى زال المانع من الحضانة؟ كانت متزوجة ثم طلقت، أو الكافر أسلم، أو الفاسق تاب، أو الرقيق الحاضن ذهب رقه. ومتى زال المانع؟ أو أسقط الأحق حقه، أسقطت الأم حقها بالحضانة ثم رجعت قالت لا أبي الحضانة بعد ذلك، عاد الحق له في الحضانة لقيام موجبها وزوال مانعها. قال وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع سواء الأم أو الأب فالمقيم منهما هو الأولى بالحضانة. لماذا؟ لأن في سفر المحظوم ضرر، وإن كان السفر لسكنى وهو مسافة قصر فالأب أحق، بشرط إذا كان الطريق آمنا، لأنه الذي يقوم بتأديبه وحفظه. فإن كانت السكنى أقل من مسافة قصر فالأم أحق بها. وقد قضى عمر بن الخطاب، وقد قضى أبو بكر رضي الله عنه بحضانة ابن عمر لمن؟ لجدته، وجدته في قباء وعمر في المدينة، والمسافة بين قباء والمدينة أقل من مسافة قصر. هذه مجمل مسائل الحضانة، وثمة تفاصيل لها بسطها العلماء في كتب الفروع. نعم. قال المؤلف: فصل. وإذا تأتي مسألة، إذا كان قصده بالسفر مضارة الآخر فلا عبرة بهذا السفر، لأن الأم أحق به، كما أشار بذلك شيخ الإسلام ابن القيم، إذا قصد بالسفر المضارة. نعم. قال المؤلف: فصل. وإذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته، وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه. وإذا بلغت الأنثى 7 كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج ويمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد، ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد. والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا، ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. هذا الفصل في الحضانة بعد 7 سنين، وتشمل حضانة الولد وحضانة البنت، لأن سن 7 هي سن التمييز في قول جماهير العلماء، من 7 وما بعدها يميز، وأقل من 7 لا يميز. قال: وإذا بلغ الصبي، الصبي الغلام الذكر، إذا بلغ الصبي 7 سنين وهو عاقل ليخرج عنا المجنون، خير بين أبويه فيختار من شاء منهما، فإن اختار أباه ليلا، أباه كان عند أبيه ليلا ونهارا ليقوم بحفظه وتأديبه وتعليمه، ولا يمنع من زيارة أمه، ولا تمنع هي من زيارته، لأن المنع من الزيارة إغراء بالعقوق وقطيعة الرحم وهي محرمة. وإن اختار أمه قالوا كان عندها ليلا، لأنه وقت السكن والنوم، وعند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه لئلا يضيع. ودليل التخيير لمن بلغ 7 سنين، بلغ 7، أما 6.5 لا يعرف هذا بشهادة الميلاد أو بالإقرار، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أمه وبين أبيه. قد جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبه، أي هذا الابن، وقد نفعني، يجيب لي الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت. قال: فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أبو داود والنسائي. هذا ما يتعلق بالذكر، إلا أن يرى منه أبوه منكرا فيطالب عندئذ بالقيام عليه. إلى البلوغ، بعد البلوغ ما هم مسؤول عنه، يقوم على نفسه بنفسه. نأتي للأنثى، جمهور أهل العلم إذا بلغت الأنثى 7 سنين كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج، لأنه الأحفظ لها والأحق بولايتها والأعلم بالكفء لها وهو وليها في النكاح، ولأن الشرع لم يأتي بالتخيير بين الأنثى بين أبيها وأمها كما ورد التخيير من بالصبي. قال: ويمنعها الأب ومن يقوم مقامه من الانفراد بنفسها خشية عليها، لأنه يقوم عليها يحفظها، ولأنه لا يؤمن عليها دخول المفسدين، بينما الأم أضعف في هذا الجانب، وهذا ترجيح لأن الحضانة حق للمحظون. قال: ولا تمنع الأم من زيارتها، أي زيارة ابنها التي بعد ابنتها التي بعد السبع، ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد. أهل أمها أو حالة أمها ناقصة في الديانة وفي الغيرة، ويخشى على بنته الفساد، فساد أخلاقها، فهذا إذا خيف منه تمنع من زيارة البنت أمها، ولا تمنع الأم من زيارتها. عمل المحاكم الآن أخذوا بخلاف المذهب فيما يتعلق بالأنثى، بل أخذوا بما عرف في مذهب أبي حنيفة أن الأم أولى بحضانة الأنثى إلى أن يتسلمها زوجها، وهذا ما نصره ابن القيم رحمه الله في الهدي، ونقله صاحب الروث، قال: هذا هو الأصح دليلا والأقوى تعليلا. الأصح دليل والأقوى تعليل أنها عند أمها، والمسألة محل نظر، محل نظر. وإلى عهد قريب العمل بما هو منصوص عليه بل مشهور في المذهب وعند الجمهور أن البنت بعد السابعة عند أبيها وجوبا ما لم يطرأ عليها الفساد من جهة زوجة أبيها وهي الضرة، أو من جهة إهمال الأب لبناته. نأتي إلى حضانة المجنون. المجنون ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، الأولى بحضانته أمه مطلقا، أي صغيرا كان أو كبيرا بالغا، لأن المجنون يحتاج من يخدمه ويقوم على أمره، والنساء أعرف بذلك وأمه أشفق بهذا الأمر. قال: ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه، وهذا بناء على أن الحضانة حق للمحظون أولا وللحاضن، فإن كان الحاضن لا يقوم بما يصون هذا المحظون أو لا يصلحه تنتقل الحضانة إلى غيره، كان يكون الأب عاجزا أو تكون الأم عاجزة أو مهملة فتنتقل الحضانة إلى غير هذا الحاضن مراعاة لحق المحظوظ. وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى بينة وإلى دليل. هذه مجمل أحكام الحضانة، وأكثر للأسف القضايا في المحاكم في مسائل الأحكام أحوال الشخصية هي في ماذا؟ في الطلاق وفي النفقات وفي الحضانة. نعم. قال المؤلف: كتاب الجنايات، وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. والقتل ثلاثة أقسام: أحدها العمد العدوان ويختص به القصاص أو الدية، فالولي مخير وعفوه مجانا أفضل، وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا، إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل، وإن جرح واحد جرحا وآخر مئة فسواء، ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود. الثاني شبه العمد، وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به. الثالث الخطأ، وهو أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد أو نحوه، أو يظنه مباح الدم فيبين آدميا معصوما. ففي القسمين الأخيرين الكفارة على القاتل والدية على عاقلته. ومن قال لإنسان اقتلني أو اجرحني فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء، وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به. كتاب الجنايات، وهذا أول الكتب المتعلقة بالأقضية والأحكام. والجنايات جمع جناية، وهو أن يتعدى على نفس أو على مال، التعدي على البدن أو على المال بما يوجب القصاص. وقد أجمع العلماء على تحريم القتل بغير حق، وتوعد الله عليه 5 أنواع من الوعيد، واحد منها كاف باعتباره كبيرة من كبائر الذنوب. فقال جل وعلا في آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه أنواع من الوعيد الشديدة في قتل المعصوم وقتل المؤمن بغير وجه حق، بل هو أعظم الذنوب بعد الشرك بالله جل وعلا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس أي قصاصا، والثيب الزاني إذا زنى وهو محصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال: والقتل 3 أقسام أي في أحكامه: قتل عمد، وهو أن يتعدى عليه بما يوجب القصاص، وشبه عمد، وقتل خطأ. هذا هو تقسيم عامة أهل العلم لأنواع القتل. الإمام مالك رحمه الله يرى أن القتل نوعان: قتل عمد وخطأ. وشبه العمد إما أنه يرجع للعمد أو يرجع للخطأ. والدليل على هذا التقسيم ما جاء في دياتها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن دية شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها، أخرجه أبو داود وغيره. ما هو قتل العمد؟ قال أحده: العمد العدوان، ويختص القصاص به، أو الدية فالولي مخير وعفوه مجانا أفضل. النوع الأول قتل العمد، ويسمى بقتل العدوان، وهو الذي فيه القصاص، ويسمى القصاص فيه بالقود لأنه يقود المقتص للقصاص، وهذا الذي يسمى عند الفقهاء بما يوجب القود، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي، أخرجاه في الصحيحين. إذن له القصاص أو الدية، والولي مخير بين القصاص والدية، يخير بين هذا وبين هذا. وقد روي أن هدبة بن خشرم قتل قتيلا فبذله سعيد بن العاص والحسن والحسين، بذلوا لابن المقتول 7 ديات ليعفو عنه فأبى ذلك وقتله. ولهذا العفو يصير إلى دية أو أكثر منها، ويكون العفو إلى غير دية وهو أفضل، وهذا الذي قال فيه وعفوه مجانا أي بغير دية أفضل، لعموم قول الله جل وعلا وأن تعفو أقرب للتقوى. وفي الصحيح وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، أخرجه مسلم في الصحيح. طيب إذا أبى العفو إلا بأضعاف الدية، هل نقول الدية بدل عن القصاص؟ الجواب لا، ليست الدية بدلا عن القصاص، لما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا قصاصا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة أي معها أولادها، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. فعموم قوله وما صولحوا فهو لهم يفيد جواز أخذ ما زاد عن الدية، فإن رأى ولي الأمر تقييد ذلك، تقييد الديات بما لا يتجاوز كذا، فهذا يرجع إلى أهل العلم في كل زمان بحسبه، في كل زمان بحسبه، وإلا الأصل أن الدية غير مقدرة، وما صولحوا فهو لهم، ولعموم قوله جل وعلا فمن عفي له من أخيه شيء، فشيء نكرة في سياق الشرط، من عفي فتشمل وتعم القليل والكثير. ويترقى ويتحقق بالقتل للعمد 3 حقوق: حق للمقتول يستوفيه يوم القيامة، وحق لله جل وعلا بالتوبة، وحق لأولياء المقتول إما بالقود والقصاص أو بالعفو إلى دية أو بالعفو لغير شيء. ما هو القتل العمد؟ قال وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما ليس بينه وبينه ثأر، آدمي لا يعتقد أنه بهيمة، فيقتله بما يغلب على الظن موته به، بمحدد، بسهم، برمح، بإطلاق نار، بسيف، بما يغلب على الظن أنه يموت به، هذا هو قتل العمد. ويقاد الجماعة بالواحد، ولهذا قال فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا، بشرط أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل، فإن جرح واحد منهم جرحا واحدا وجرحه الثاني 100 جرح وكان الجرح الأول يصلح القتل يقاد به الجماعة، قد أجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم. فجاء في موطأ الإمام مالك أن رجلا من حديث سعيد بن المسيب في عهد عمر أن رجلا قتله 7 في صنعاء اليمن، فقال عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وهذا أصل في أن الجماعة تقتل بالواحد بشرط أن يصلح فعل الواحد للقتل. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قتل جماعة قتلوا واحدا، وهذا قالوا لم يعرف لهم فيه مخالف. الإمام الشافعي رحمه الله لا يرى الإجماع السكوتي، وأطال في ذلك في كتابه الرسالة، وقال لا يعرف للساكت قول، ولهذا لا يرى الإجماع السكوتي من الصحابة، لكن الأمر المشتهر ولم يعرف له منكر يخرج هذا مخرج الإجماع. قال ومن قطع أو بطأ سلعة خطوة من مكلف بلا إذنه، أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود، لأنه متعدي فقطع أو بط بغير إذنه فعليه القود، فيلتحق هذا بالقتل العمد والعدوان. النوع الثاني من أنواع القتل قتل شبه العمد، ويسمى خطأ العمد، ليس عمدا متمحضا خالصا وإنما خطأ العمد، ويسمى عمد الخطأ أيضا، عمد الخطأ، لأنه اجتمع فيه خطأ وعمد، فهو عمد الفعل ولم يعمد القتل. ما هو شبه العمد؟ قال هو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كأن يضربه بصوت أو بعصا لا يقتل بها غالبا، أو بحجر صغير إذا ضربها بماسورة، الغالب أن الماسورة والشيء حديدة أنها تقتل، فيلتحق هذا بقتل العمد، أو ضربها بفاروع أو بمسحات. أما ما ضربه بما لا يقتل غالبا فهنا قصد الفعل لكن ما تعمد القتل، فهذا ما في لا قود عليه، بل فيه الدية المغلظة. ففي حديث أبي داود: ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها، أي الدية فيها مغلظة. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها. ترى ولو الحريم فيه شر، رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية الجنين عبدا أو وليدة أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، لأن هذا شبه عمد، فهي قصدت الفعل وهو الرمي بالحجر ولم تقصد إيش؟ القتل. وهذا حجة على من لم يرى قتل الخطأ. وجاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن المرأة التي ضربت ضرتها بعمود فسطاط. انتبهوا يا المتزوجين يا المعددين، هاتان ضرتان تخاصمتا فشات إحداهما عمود الخيمة وخبطت فيه الثانية. الله يخارجنا. فضربتها بعمود فسطاط فقتلتها وقتلت جنينها في بطنها، قضى عليه الصلاة والسلام بالجنين في الجنين بغرة، والغرة هو وليد أو وليدة، وقضى بالدية على عاقلتها، والعاقلة بإجماع العلماء لا تحمل قتل العمد وإنما تتحمل إيش؟ الخطأ وشبه العمد. وفي هذا شدة الغيرة بين النساء تؤدي للقتل، السحر من باب أولى أجل لقصد المضارة، وهو منفذ ينفذ الشيطان فيه إلى عقل هذا الغيور حتى يغيبه، يغيب معه عقله ويغيب معه إدراكه بغوائل الأمور ومآلاتها. نسأل الله العفو والعافية. قال: فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به، لأن الجرح الصغير له مو وسراية في البدن. النوع الثالث قتل الخطأ، وهو أن يفعل ما يجوز له فعله من دق يضرب عبده أو أحدا يؤدبه، أو رمي بصيد أو نحوه، أو يدق مسمار أو غيره، أو رمى من يظنه مباح الدم، يرمي حربي يظنه حربي فبان آدميا معصوما فقتله وهو لم يقصد قتله، فهذا من قتل الخطأ، من قتل الخطأ. ومنه لما قتل خالد بن الوليد القوم شهدوا أن لا إله إلا الله فقتلهم ظنهم كفار يستثرون به، فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل خالد وقال اللهم إني أبرأ إليك من فعله، وودى هؤلاء المقتولين، عده قتل إيش؟ قتل خطأ. من ذلك أن يصلح سلاحه وينظفه ثم تنطلق منه رصاصة فتقتل، هنا ما قصد القتل. إذن ما الفرق بين قتل الخطأ وقتل شبه العمد؟ في شبه العمد قصد الفعل ولم يقصد القتل، في قتل الخطأ لم يقصد الفعل ولم يقصد القتل. يرمي فطاح رميه على آدم بعيد منه، ما درى عنه، ما قصد قتله، فهذا من قتل الخطأ، من قتل الخطأ. يقول ابن المنذر أجمعوا على أن قتل الخطأ أن يرمي شيئا فيصيب غيره، ففي القسمين الأخيرين وهو قتل شبه العمد والخطأ فيه الكفارة على القاتل بصيام شهرين متتابعين، والدية على عاقلته، من عاقلته؟ عصباته، والدية عليهم بحسب إرثهم منه. فأما الكفارة فلآية النساء، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، ويشمل هذا حتى من بيننا وبينهم ميثاق وهم الكفار، ففيه فيه صيام شهرين متتابعين. لقوله فتحرير رقبة مؤمنة، لابد في الرقبة أن تكون مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا الكفارة. وقتل العمد هل فيه كفارة ولا ما فيه كفارة؟ قيل لا، لا كفارة فيه وهو المذهب وهو الأرجح، وقيل فيه الكفارة لأنه ثبتت الكفارة فيما دونه، فما هو أعلى أعظم كفارة، والأظهر أنه لا كفارة في قتل العمد وإنما فيها التوبة إلى الله جل وعلا. قال ومن قال لإنسان اقتلني أو اجرحني فقتله أو جرحه ثم مات لم يلزمه شيء، ليه؟ لأنه أذن له في الجناية، لم يلزمه شيء في حق هذا المقتول، لكن يلزمه شيء في حق الأمة، يسمى حق الإمام أو الحق العام، لأن هذا تعدى وبغى وتجاوز فيستحق التأديب والتعزير على ما يراه الحاكم الشرعي. وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به، أعطى مجنون مسدس، كان المجنون وذبح هذا لم يأمره به، أي لم يأمره بالقتل، فقتل بالآلة، لم يلزم دافع الآلة شيء لأنه لم يأمره بالقتل ولم يباشره، لكن هنا عليه ماذا؟ عليه التعزير. كيف تدفع آلة قتل مسدس أو رشاش إلى طفل لم يبلغ أو إلى مجنون لم يعقل؟ فهذا تفريط، والمفرط يستحق ما ينتج عن تفريطه بغير القصاص، إلا أن يرى ولي الأمر تعزيره، فالتعزير حكم مستقل، ولهذا التعزير ليس حدا وإنما تأديب لولي الأمر أن يؤدب حتى بالقتل إن كان ولي الأمر أهلا للفقه أو يصدر فيه الفتوى من أهل القضاء. والفرق بين الحدود التعزيرية، بين الأحكام التعزيرية والحدود، أن الحد لا يجوز أن يعفو عنه. مثاله إذا حكم على إنسان بحد الحرابة ليس لولي الأمر أن يعفو ولا لأولياء الدم، لأن الحرابة حد من حدود الله، بينما إذا حكم ولي الأمر في قتله تعزيرا لولي الأمر أن يعفو إلى ما دون إلى ما دون القتل إذا رأى في ذلك المصلحة. نعم. حضر الأذان. ها؟ في شيء الأخوان؟ سم. أي. أجنبي عن المحظور. فإن تزوجت المرأة بعم المحظور عم المحظور أو بأخيه فلا يسقط. يمكن تتزوج بأخيه؟ ها؟ لا يمكن، لأنها كانت زوجة لمن؟ لأبيه، فلا يمكن هذا إلا ما قد سلف. لكن بعمه، بخاله، بقريبه ليس أجنبي عنه، لأنه لا يذهب بهذا منة الأجنبي على هذا المحظون. وأظنهم في المحاكم الآن لا ينظرون إلى نوع الزوج هل هو أجنبي ولا غير أجنبي، ينظرون إلى ملاحظات صلاحية ذلك المحظون. نعم. إذا توفي معه أحد في السيارة فإن كان مسرعا أو مخالفا للنظام يتحمل قتل الخطأ، يتحمل قتل الخطأ حتى لو كان أحد والده. إذا كان مسرع أو لم يلتزم بالأنظمة المرورية فإنه يتحمل قتل الخطأ، ولو كان الذي مات معه بانقلاب أو بغيره أبوه أو أمه. نعم. إذا صدم من غير أن يفرط أو يتعدى فالصحيح أنه لا شيء عليه، هذا الصحيح، وهذا ينظر فيها في المحاكم. أي المرتد وش فيه؟ المسلم إذا ارتد عن الإسلام وقبض عليه ولي الأمر يحاكمه ويستتيبه، فإن أبى أقام عليه حد الردة. حد الردة حد ثابت في شرع الله جل وعلا، ولم ينكره إلا الجهال ولذا تأثروا بضغط الغرب عليه. ولهذا في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها قال التارك لدينه المفارق للجماعة، وفي حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. صلى الله العفو والعافية. أي حد الحرابة هو الإفساد في الأرض الذي قال الله عز وجل فيه في آية سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهو من أشد الحدود، بل حد الحرابة أشد من حد القتل. القتل لأولياء القتل أن يعفوا، الحرابة ليس لهم أن يعفوا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ مرعي الكرمي في كتابه دليل الطالب: باب شروط القصاص في النفس، وهي أربعة: أحدها تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون، بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما. الثاني عصمة المقتول فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن ولو أنه مثله. الثالث المكافأة بألا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو الحرية أو الملك، فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما، ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم له، ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم، ولو أنثى، والرقيق كذلك وبمن هو أعلى منه، والذمي كذلك. الرابع أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل، فلا يقتل الأب وإن علا، ولا الأم وإن علت بالولد، ولا بولد الولد وإن سفل. ويورث القصاص على قدر الميراث، فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما زال البحث في كتاب الجنايات، وهذا الباب هو باب شروط القصاص في النفس، أي في قتل العمد في القود. وقد اشترط العلماء لاستيفاء القصاص في القتل 4 شروط، إذا تضافرت وتوافرت وقيم حد القصاص، وهي 4. الأول تكليف القاتل، أن يكون القاتل المستحق لعقوبة القتل المغلظة مكلفا. من المكلف في الشرع؟ البالغ الإيش؟ العاقل. فإن كان القاتل مجنونا فلا يقام عليه القصاص، وإن كان صغيرا فلا يقام عليه، إلا إن ثبت أن هناك من أمره بأن يقتل، أمر الصغير أو أمر المجنون، وقامت البينة بذلك فيقام القصاص على الآمر لا على هذا القاتل المباشر للقتل وهو غير مكلف. قال: فلا قصاص على صغير ومجنون، لحديث رفع القلم عن 3: عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. قال: بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما. طيب، قتل المجنون أو الصغير، خلاص يذهب الدم هدر؟ الجواب: لا، عليهما الكفارة تخرج من مالهما، وعلى وليهما على العاقلة الدية، لئلا يذهب دم المسلم أو دم المعصوم هدرا. الشرط الثاني عصمة المقتول، فلا يكون المقتول مهدور الدم، إما لكفره أو لبغيه، أو مهدور الدم بأنه قتل وهرب، فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي، أي المحارب من الكفار، أو المرتد، أو زان محصن، زنى وهو محصن ثم هرب وقتله قاتل، فلا يقام على القاتل الذي قتله قود، لأن هذا مهدور الدم ليس معصوما. ولو أنه مثله في عدم العصمة، بأن قتل الحربي حربيا، أو قتل المرتد مرتدا، أو الزاني المحصن زانيا محصنا. الشرط الثالث المكافأة، فلا يفضل القاتل المقتول، لا يفضله حال القتل بالإسلام، بأن يكون القاتل مسلم والمقتول غير مسلم، أو الحرية، أن يكون القاتل حرا والمقتول عبد، أو الملك، ولهذا لا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل المسلم بالكافر، رواه الإمام البخاري في صحيحه. ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولا مسلما، لأن الله قال: كتب عليكم القصاص القتلى، قصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد، فإن كان أحدهما حر والآخر عبد لا تتكافأ دماؤهم. قال علي رضي الله عنه: من السنة ألا يقتل حر بعبد. قال: ولا المكاتب بعبده، لأن المكاتب مالك الرقبة، ما يقاد بالعبد. ولو كان ذا رحم محرم له، لأنه ملكه فلا يقتل به كغيره من العبيد. يجوز أن يقتل ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو أنثى، يقاد الذكر بالأنثى لعموم قول الله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولقوله: كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر، والحر يشمل ذكرا أو أنثى. وفي حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة. وفي الصحيحين بل رواه الجماعة من حديث أنس أن يهوديا رض رأس امرأة بحجرين فأدركتها الوفاة، قيل: من قتلك؟ بما تتكلم؟ قالوا: فلان. فسكتت حتى جاءت إلى القاتل: فلان. قال فأشارت برأسها: أي نعم. فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف فرض رأسه بين حجرين فقتله قصاصا كما فعل بالمرأة. ففي ديننا أن الرجل يقتل بالمرأة، والمرأة تقتل بالرجل وإن كان دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال: والرقيق كذلك، يقتل الرقيق المسلم بالرقيق المسلم لعموم قول الله جل وعلا: والعبد بالعبد وبمن هو أعلى منه. فيقتل الكافر الحر بالمسلم الحر، ويقتل العبد بالحر والأنثى بالذكر، والذمي كذلك، فيقتل الذمي الرقيق بالذمي الحر، لأنه إذا قتل بمثله فبمن هو أعلى منه من باب أولى. الشرط الرابع: أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل، ولهذا لا يقتل الأب وإن علا ولا الأم وإن علت بالولد ولا بولد الولد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده. وفي حديث عمر أنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه لما قتل قتادة المدلجي ابنه، لكن يقتل الولد بكل من الأبوين، بأن قتل الابن أباه يقتل الابن، كتب عليكم القصاص في القتلى. أما أن يقتل الوالد ابنه فلا يقام فيه القصاص، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل، وفي رواية: لا يقاد والد بولده. قال: ويورث القصاص على قدر الميراث، إذا مات الميت وله ورثة أم وأب وزوجة وأولاد يرث هؤلاء الورثة قصاصه، فلو عفى منهم واحد سقط القصاص، لأن القصاص لا يتبعر حتى يجمع جميعا على المطالبة بالقصاص. وتسمعون في البيانات الصادرة من الداخلية الآن في إقامة حدود القصاص، فيأتي في الديباجة أنه انتظر حتى بلغ القصر وطالبوا باستيفاء القصاص. هذا معنى قول الفقهاء: ويورث القصاص على قدر الميراث. فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. كان القاتل الأب والمقتول الابن، الأب يرث الابن، لا قصاص. أما إن قتل الابن أباه فإنه يقتل، لأنه يصبح هدر ولا يصبح وارث، لأن من موانع الميراث ماذا؟ القتل. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله، قال: إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطي برمته، أي يقام عليه القود. نعم. قال المؤلف: باب شروط استيفاء القصاص، وهي ثلاثة: أحدها تكليف المستحق، فإن كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكليفه، فإن احتاج لنفقة فلولي المجنون فقط، العفو إلى الدية. الثاني اتفاق المستحقين على استيفائه، فلا ينفرد به بعضهم وينتظر قدوم الغائب وتكليف غير المكلف. ومن مات من المستحقين فوارثه كهو، وإن عفى بعضهم ولو زوجا أو زوجة وأقر بعفو شريكه سقط القصاص. الثالث أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير، فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع، ثم إن وجد من يرضعه قتلت، وإلا فلا حتى ترضعه حولين. هذه الشروط لاستيفاء القصاص، استيفاؤه يعني لإتمامه وإنفاذه، وهي ثلاثة شروط. الشرط الأول تكليف المستحق، أن يكون المستحق للقصاص وهو القاتل بالغا عاقلا. فإن كان صغير أو مجنون حبس الجاني إلى تكليفه، فإن معاوية رضي الله عنه حبس هدبة ابن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل فطالب بالقصاص. يحبس هذا القاتل حتى يبلغ المستوفي للقصاص. فإن احتاج إلى نفقة فلولي المجنون فقط، أن يعفو إلى الدية، لأن الجنون لا حد له، أما الصغر وعدم البلوغ فله حد وهو بالبلوغ. الشرط الثاني من شروط استيفاء القصاص أن يبلغ من اتفاق المستحقين على استيفائه، مستحقين للقصاص من أولياء المقتول يتفقون على طلب القصاص، فلا ينفرد به بعضهم. فإن كان بعضهم غائبا ينتظر قدوم الغائب، وإن كان بعضهم غير مكلف لأنه صغير فينتظر حتى يبلغ. لماذا؟ لأنهم شركاء في القصاص. طيب، حال الانتظار إذا مات من المستحقين أحد فوارثه كهو، لا بد أن يتفق ورثته على مطالبتهم بالقصاص لحق أبيهم. ولما قتل عبد الرحمن بن ملجم كان لعلي رضي الله عنه ورث صغار، وأقيم عليه الحد لأنه طالب به الكبار، ولأن هذا جرم يتعلق بولي الأمر وهو سعي في الأرض الفساد. قال وإن عفى بعضهم بعض الورثة ولو زوجا أو زوجة سقط القصاص، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فلأهله خير النظرين، وأهله هم ورثته، وأهل الرجل منهم زوجته بقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي، يعني عائشة، وما علمت على أهلي إلا خيرا. وإن عفى بعضهم ولو زوجا أو زوجة أو أقر بعفو شريكه سقط القصاص، إذا أقر الزوج بعفو زوجته أو أقرت الزوجة بعفو زوجها سقط القصاص. لحديث زيد بن وهب أن رجلا دخل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها، فاستعدى عليها إخوتها عمر، فقال بعض إخوتها قد تصدقت، فقضى لسائرها بالدية، تصدقت بأن عفت، شهد بأنها أسقطت حقها من القصاص. الشرط الثالث من شرط استيفاء القصاص أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير، أي غير الجاني، لقول الله جل وعلا ومن قتل مظلولا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلو لزم القصاص حاملا ينتظر حتى تضع الحمل لئلا يسري إلى من في بطنها، لم تقتل حتى تضع حملها وتسقيه اللبى الحليب. ففي حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال للمرأة الغامدية التائبة ارجعي حتى تضعي حملك، ثم قال ارجعي حتى ترضعيه، رواه مسلم. ثم إن وجد من يرضعه أقيم عليها الحد، قتلت بالقصاص. وإن لم يوجد من يرضع جنينها حتى ترضعه الحولين، إذن لا يتعدى ويسري القصاص إلى غير الجاني ممن ليس لهم دخل. نعم. قال المؤلف: فصل. ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان أو نائبه ويقع الموقع، ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف، وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برئ، فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وقتله دفع دية فعله وقتله دفع دية فعله وقتله وإلا تركاه. هذا الفصل في استيفاء القصاص، كيف يستوفى؟ قال: يحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان أو نائبه، لئلا تكون أمر الناس فوضى واضطراب، بل لا بد أن يكون المقيم للقصاص هو السلطان أو نائبه، ويحضره السلطان أو ينيب مدير الشرطة، أمير المنطقة، مندوب المحكمة يحضرونه. ويقع الموقع لأنه استوفى حقه، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. فهذا فيه أن القصاص بحضرة السلطان إلا ما يتعلق بهذا الاعتداء. ويحرم قتل الجاني بغير السيف، بماذا يقام القصاص؟ هل يقام القصاص بالإبرة المسمومة أو بالغاز أو بالشنق إعداماً بالشنق؟ يقول: ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه أي يده وإصبعه في القصاص بغير السكين لئلا يحيف. والدليل على أن القتل بالسيف عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والقتل بالسيف لما روى ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قود إلا بالسيف، ولأن القود بالسيف أريح للمقتول وأهدأ في خروج نفسه بعدم تعذيبه، أما الشنق والإبر المسمومة والغاز فإنها تبطئ في قتل هذا المقتول، وأبطأ من يقتل بالسيف يموت بعد نحو أبطأ ما سمعنا من يقتل بالسيف يموت بعد نحو 30 ثانية من ضربه بالسيف، هذا الأبطأ. أما الأسرع في بضع ثواني، 2 ثانية 3 4، وأسرع من يموت بالشنق يموت بعد نحو دقيقة أو 40 ثانية، هذا الأسرع. ونحن مأمورون بأن نحل، بأن نريح القتيل. وثمة رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه إذا قتل بأن رمى من محل عالٍ فإنه يقص به، رمى بالرصاص يقص بالرصاص، أي يقتل بمثل ما قتل به، وهذا هو الأشبه بالكتاب والسنة والعدل والقصاص، لعموم قول الله جل وعلا في آخر النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهود بين حجرين كما فعل هو بالمرأة، وفي حديث العرانيين: فعل بهم ما فعل بالراعي، مجازاة لفعلهم. قال: وإن بطش ولي المقتول بالجاني. ولي المقتول بطش بالجاني، راح أخو المقتول وبطش بالجاني فظن أنه قتله فلم يقتله، ضربه أو أصابه بالسلاح، ثم جاء أهل هذا الجاني فداووه حتى برئ، فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه. بمثل هذا أفتى عمر وعلي ويعلى بن أمية رضي الله عنه يدفع دية أنه حاول قتله فلم يقتله، ثم يطالب بقتله، وإلا تركه لأنه استشف خاطره منه. هذا ما يتعلق باستيفاء القصاص، ونقف على شروط القصاص في مدن النفس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.